حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اوتي كرموز اونلي وان اكشن الهجوم لحرب عاشق السلاح واقف وفي كراش انت من يا جارو ده انت ناشي بص شد سوست دي الكلام قرر مميت في لحمه يخس انا عندي قلب مش لازم لي جيس عرق واوعى لا تشوفني نيت انا جولتي كلها اجرام انا مش بحد معاه اي حد هو اي حد جاي مستعد السلاح شد في الوشوش بشير جرحت يا ما انا جنب على المنار خبطت اي خصم ليا نار عارف حبيبتك انا هريها عار بعت لي صوره ليها لابسه كار طب اي حب اللي هيسوها يجرحه مؤمن توب في حاجه يبسلحه اللي هيتنطط يذبحه مؤمن مافيا اللي جرى وشارع دنا لحمته مر وكريم ودنه شبح المجر اسمه مسمع جواه وبر زق او عافيه لسه من البدايه للنهايه اني مفيش بطل وكيل معايا انا كل يوم عامل لي 100 جنايه مع رجاله ومع نسوان اخدت واحده من تحت حبيبها والمصيبه شافنا انا راكبها قصدي المكنه اللي كان جايبها اصحى لي خليك في امان المطرش مجنون جوايا مسجون وعينيا بتقلب في العركه سكر خمر نسوان كتير تخلص فركتي بعمل فركه الفندم هجم جوا الاقسام كسرت على النسر الفلكه انا مش هتجوز اسالوا الناس ولا بلاش الناس مسلكه انا جاي اقطع اي وش وما تذكر ليش ما بعت مش في التليفون عملت وحش وري مين ابرد فك فك انا صبع واقف في الوش لك اخلع من هنا مش ناصحك اجري على امك مستقبلك ايدك حمرا الكوكب دخان شاحوا الجدعان قلعوا النسوان نص هدومهم عايشين في زمن رجاله خرفان شنبات ماشيه بامر حارمهم وعيال بتطير بتبخ عصير مسكوا السكاكين سابوا تعليمهم للشر كتير والدافى الخير للناس كلها مثل قبلهم صاحبي جم اجري على حبيبتك الرينو ما انت معها جدع عندي نو سقفوا لزميلي وبعتروا اخدوا مغري جابتك ورا راحت فلوسك على المسخره احسن يا بيعني عشان مره زيك زيها الاتنين خرا البس وجري احي واحي اللي مفيش سالكين مصاريب عماله ترمي خيانه اللي يا بحر الشوق كلها بتسوق واصحاب واخوات قالوا معانا لو عاوز اخوات افرك سبعه تعبي ودور على الغرقانه خلص الدخان مش يوجد بطلنا الكيف كله نصيحه انتوا بوش بتحبون ايه ما تمثلوش بتقولوا كلام ما بتعملوش اخلعوا يلا ما تتمسجنوش يا بتبضحوا شوفوا وشكوا كارهنا عشان مش زيكوا عارفين ان احسن منكوا مش عايز اشتم امكوا يا ولاد الكهف سكن تتيرة جرحة ناس كبيرة انا باقي بيرة وانتوا معكوا غيرة جدع انت سيرة حب ناس كتيرة الاسم سيرة احلى من المسيرة بس صور تعليقات كتيرة وبنات كتيرة عشتت خطيرة بس انت بنت في العيون اميرة في عشة قلب انت احلى بيرة سلاموز يا مستعالي دوقيني محروم حنان تعالي عوضيني ديني بوسة يلا وحضنيني جسمي كورباج مصر اصيل اماما نحلة جابت العسل بس انت احلى من البنات حصل عيون قطط بمشية الغزال قالوا عليك قنبلة الجيل قالوا عليك قنبلة الجيل سكاكين ونار تجري مجرمين اسمه يا عم دوا بملايين مؤمن تفاحة جرح الجرحين مفيش دكر عارف يجي معاه يعني مفيش منه ده كريم ودنه جنب اخوه قلبه على قلبه تتصيط لو تقف جنبه كريم ودنه فارس الحياة المحروسة بتجيب فرسان وفيها اللي مشرف صحابه لما نقول فارس الفرسان يبقى ابو سليم احمد لا حمد البلجيكي لقلب السالم المحروسة ارضك ومدينتك ممنوع حد معاه يتعارك كلها بتخاف من سكنتك ما تكرتش تعالى بسرعة لو ادك خبطة هتموت السيطرة في شارع الدرعة القائد سامح الصفروت كل الناس برجولة شهدالنا احنا مفيش مننا كتير على حمدي في شارع دالنا ممنوع حد معانا يطير على ابو العيلة عبد الوهاب قد عناس الراس السودا انسى هبفة واحلى اصحاب احنا نزهة ماشيين على الموضة كلكوا تجروا لو تشوفوني زيادة ضوي في الظهرية يعني اما نقول مليون في المية. مروان المصري أسد الغابة، الفلك يا أرض محاربين، مروان المصري الدبابة اسمه يخوف منحرفين. شارع الدرعة كده عارفينه، شارع عرفان دوت ظالينه، سيدي بشري عبد الوهاب كرموز مربع متفاكرينه، الوسعي وصلاح الدين كده مفيش اسم ناسينه، مودي أمين يعني الكروان حلا ولود نجم الموال، مانو الجاحد كذب الكلام ولود توزع على الحال. أعلى درع حصريا على موقع دي جي كيمو الكيشو عبد الفنان.